تتمحليه فنية، تتمحليه فنية مرة أخرى، يعني لو ماذا نستفيد من هذه المخالفة في الرواية؟ ماذا نستفيد منها؟ هذا سؤال طيب، أما نعم. كلامك الأول ما في منه شيء. الألفاظ تختلف بارك الله فيك في رواية الأحاديث. لا شك أن مثل هذا الحديث إنما تكلم به الرسول عليه السلام بلفظة من اللفظتين، إما بالإفراد النية وإما بالجمع النيات. والرواة يختلفون في قوة الحافظة والذاكرة، وبلا شك أن العلماء اتفقوا على أن ما كان في البخاري هو أصح مما في مسلم، هذا من جهة. ومن جهة أخرى دائما يؤخذ بالأكثر من اللفظ دون الأقل، لأن الأقل يدخل في الأكثر والأكثر يشمل الأقل. نعم. يا الله، والسلام عليكم. نعم. أولادي أو أولاد